إلا بآية من ربه أولم تأتهم بينات ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلى